نغم يا مولانا نغم. الله يفتح عليك يا حاج محمد. نصر معك يا اي والله معلش نصر معك يا شيخ نصر حالك الله على النبي والله الله أكبر.